قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 23 من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة السابقة تعرضنا لموقف هرقل من تجميع أعداد كبيرة جدا من الجيوش الرومانية، بلغت أو فاقت 200,000 مقاتل محترف، ورصد ميزانية ضخمة جدا، وجاب أفضل قوات الدولة الرومانية مطلقا وهو بهان لقيادة الجيوش الرومانية في حرب فاصلة مع الجيوش الإسلامية. شفنا في نفس الوقت أن الجيش الإسلامي عندما اكتشف هذه التحركات كان أبو عبيدة في ذلك الوقت في حمص، وانسحب الجيش الإسلامي من حمص بعد شورى ونزل إلى دمشق، ثم انسحب من دمشق بعد شورى ونزل الجابية، وفي الجابية هيعملوا اجتماع دلوقتي عشان نعرف إيه اللي يوصل للجيش الإسلامي. لكن الأخبار ديت لما وصلت لعمر بن الخطاب في المدينة حزن لانسحاب المسلمين، ولكن اطمأن بعد أن عرف أنهم قد انسحبوا بشورى. المشكلة الكبيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جات له رسالة تانية من أبي عبيدة بن الجراح تخبره بتقدم الجيوش الرومانية بقوة بعد أن اشترأت على المسلمين نتيجة الانسحاب المتكرر للجيش الإسلامي من أكثر من مدينة ورد الجزية، وكأن خلاص القضية انتهت عند المسلمين. حزن عمر بن الخطاب لذلك، لكن اللي أحزنه أكثر أن النبرة اللي كانت كاتب بيها أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الخطاب ما كانتش نبرة عاجبة عمر بن الخطاب، لأن النبرة دي كانت معناها نبرة الناس ما فيش أمل في النصر والقضية منتهية إلا أن يرزقهم الله عز وجل بغياث من عندي أو بالملائكة، يعني القضية أن بالقياسات بتاعتنا الموضوع منتهي والمسلمين هينتهوا، يا إما يفروا وساعتها دينهم يخسروه، لأن الفرار من الزحف هذه كبيرة من الكبائر. عمر بن الخطاب ماذا يفعل في ذلك الأمر؟ أعلن هذه القضية في المدينة المنورة، وأعلن الأزمة الكبيرة التي يمر بها المسلمون. الحقيقة ارتفع البكاء في شوارع المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة حست أنها تفتقد أو هتفقد في لحظة واحدة أكثر من 30,000 مسلم، هم من خيرة شباب ورجال المسلمين قاطبة، فيهم أبو عبيدة، فيهم يزيد، فيهم خالد بن الوليد، فيهم أسماء ضخمة جدا وأعداد كبيرة، ولسه هنعرف أن في أسماء كبيرة ما سمعنا عنها كانت موجودة في داخل الجيش الإسلامي في أرض الشام. كل ده يفقدوه في لحظة واحدة. ارتفع البكاء، وخاصة وهم يرون النبرة الحزينة في كلمات أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: تحرك بنا يا أمير المؤمنين، خلينا احنا كلنا نروح بقى. يعني عبد الرحمن بن عوف يروح، وعمر بن الخطاب نفسه يروح، وكل الطاقم اللي موجود في المدينة من المستشارين ومن القياديين ومن شعب المدينة كلنا نروح خلاص إلى أرض الشام لنجدة المسلمين. وسأل عمر بن الخطاب الرسول الذي جاء بالرسالة، كان اسمه عبد الله ابن قرط، سأله وقال: كم ليلة بين الرومان وبين المسلمين؟ يعني المسافة اللي بين الجيش الروماني والجيش الإسلامي قد إيه؟ فقال: 3 أو 4 ليالي، يعني من 150 ل 200 كيلو. فقال: لا أمل إذن في اللحاق بهم، يعني ما أقدرش أبعت نجدة ليهم، لأنها على بال ما توصل لأرض الشام مش أقل من أسبوعين فخلاص تكون موقعة تمت. فهنا رفع الناس جميعا أكفهم بالضراعة والتوجه إلى الله عز وجل أن يرحم المسلمين وأن ينزل عليهم نصره من عنده سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت كتب عمر بن الخطاب رسالة إلى أبي عبيدة، والحقيقة كانت الرسالة من أروع الرسائل في التاريخ الإسلامي، وبرضو رسالة طويلة جدا، أنا هاخد منها بعض المقتطفات أو مقتطفات قليلة، ونحتاج فعلا ندرس هذه الرسالة بعمق ونفرغ يعني حلقات وحلقات للرسائل التي كانت تتداول بين المسلمين في هذا الزمن الرائع، زمن الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع. في هذه الرسالة سيدنا عمر بيلوم أبا عبيدة على النبرة الحزينة التي في صوته، ويقول له: فلا تهولنك كثرة ما جاء منهم، لا تهولنك، تخاف ليه؟ لا تهولنك كثرة ما جاء منهم، فإن الله منهم بريء، ومن كان الله منه بريء فكان قمنا ألا تنفعه كثرة قمنا يعني جديرا جديرا ألا تنفعه كثرة. لو ربنا سبحانه وتعالى بريء من حد خلاص إزاي الحد ده ممكن ينتصر على المسلمين؟ هذه النمرة واحد، دي البداية أن الله عز وجل بريء منهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل وعبدوا مع الله عز وجل غيره، ولذلك فالله عز وجل بريء منهم. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية يقول له إيه؟ ولا تحشك قلة المسلمين. أدي الناحية الأولانية، أنت خايف من الكثرة ما تخافش من ربنا بريء منهم. طب والقلة بتاعتك وقلة المسلمين؟ قال فإن الله معك ومن كان الله معه فليس قليلا. شوف الكلمات الجميلة، أنت معك ربنا سبحانه وتعالى، الله مالك الملك، مالك السماوات والأرض، مالك الجزيرة العربية والشام والعراق والرومان والفرس وغيرهم وغيرهم، يملك كل العالمين سبحانه وتعالى، فهو معك، الله ناصرك، فمن يكون عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ من كان الله معه فليس بقليل. وهذه كلمات في منتهى العمق يصوغها عمر بن الخطاب في منتهى البساطة. طبعا الخطاب فيه كلمات كثيرة جميلة جدا، ثم يختم خطابه ببشرى رائعة رائعة رائعة، يقول وإنكم منصورون على كل حال. يعني في كل الأحوال وفي كل الظروف أنتم منصورون، أنتم جيش خرج لله عز وجل وهم جيش خرج للدنيا وشتان بين الفريقين، يقولها في منتهى اليقين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الخوف الذي أنت فيه الآن يا أبا عبيدة سيبدل إلى الأمن إن شاء الله ما دمت تعبد الله لا تشرك به شيئا. وعمر بن الخطاب مطمئن تماما اطمئنان إن الجيش كله يعبد الله عز وجل حق العبادة، ورأى ذلك بعينيه في انتصار والثاني والثالث والعاشر، ولا تتكرر هذه الانتصارات إلا بشيء في قلوب المسلمين، شيء في قلوب المؤمنين، هؤلاء يؤمنون بالله ولذلك كانوا أهلا لأن ينزل عليهم نصر الله عز وجل. ونصر الله لا ينزل على العصاة ولا على المذنبين ولا على المتفرقين ولا على المتشتتين، إنما ينزل على هذا الجيش المنصور، جيش أبي عبيدة، جيش خالد، جيش يزيد، جيش عمرو، هؤلاء هم قمم المسلمين، فيطمئنه وإنكم منصورون على كل حال، جمعوا لكم 200,000 80,000 400,000 في كل الأحوال أنتم منصورون إن شاء الله. سيدنا عمر عشان شعر بهذه النبرة الحزينة أول مرة يأمر أمر غريب جدا أن تقرأ هذه الرسالة على الجيش بكامله. نعم هذه الرسالة موجهة إلى أبي عبيدة ولكن تقرأ هذه الرسالة على كل أفراد الجيش، بل أمر عبد الله بن قرط رحمه الله أن يذهب إلى الجيوش الإسلامية ويقول لهم إني رسول إليكم من عمر بن الخطاب ويبلغكم عمر ويقول إنكم منصورون. انظر إلى هذه الرسالة، عندما يشعر كل جندي أن عمر بن الخطاب شخصيا يكلمه ويطمئنه ويبشره ويقول له إنكم منصورون. الذي يتكلم يا إخوانا هو عمر بن الخطاب، ليس محلل عسكري ولا خبير عسكري ولا كذا ولا كذا، فقط هو كل ذلك، ولكنه عمر بن الخطاب. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، هذه كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم في قمة عالية جدا تتكلم بهذا الكلام. إذن تتكلم به عن يقين وعن علم وعن دراية، ولا يسوف أمور المسلمين ولا يضيع جيوش المسلمين رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. عبد الله بن قرط رحمه الله خد الرسالة من التابعين، خد الرسالة إلى عمر بن الخطاب وجري على أرض الشام. عايزك تقف وقفة مع الكلمة اللي قالها عبد الله، اللي قالها عبد الله ابن قرط وهو رايح بالرسالة، كلمة غريبة جدا. قال فركبت راحلتي وأقبلت إلى الشام مسرعا أخشى أن تفوتني الواقعة. الله أكبر، لا يخشى فقط من إيصال الرسالة أو تأخير الرسالة، يخشى أن تفوته هو الواقعة، يريد أن يحضر الموقعة، هذه موقعة قد تزهق فيها أرواح الجيش بكامله، ومع ذلك متحرق شوقا إلى القتال في سبيل الله، متشوق حقيقة إلى الموت في سبيل الله، يركب الراحلة بسرعة لا ليحمل الرسالة فقط، ولكن ليحضر الموقع وليقاتل بسيفه وليدافع عن دين الله عز وجل. هذه هي الروح التي يمكن أن تنتصر، هذه هي الروح التي كما ذكرت قبل ذلك لا تحرر فقط البلاد ولكن تسود العالم. لم يسد المسلمون العالم يا إخواني ويا أخواتي من فراغ. هذه القمم الإنسانية، هذه العقليات الجبارة، هذه الروحيات العالية، هذه الإيمانيات الفائقة، هذا ما حقق للمسلمين النصر في العراق وفي الشام وفي مصر وفي شمال أفريقيا، وسط آسيا، شرق أفريقيا، في كل مكان يا إخواني. هذا كله دلالة على أن عوامل النصر ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ولذلك نقص القصة ونحكي الحكاية ونروي الرواية. مجلس استشاري عسكري جديد في الجابية، عملنا مجلس استشاري عسكري في حمص ونزلنا لدمشق، عملنا مجلس استشاري في دمشق ونزلنا للجابية، مجلس استشاري جديد للمسلمين في الجابية، وهناك من يعرض فكرة النزول أكثر وأكثر، يعرض ذلك عمرو بن العاص، يكون ننزل إلى أذرح إلى أطراف الجزيرة العربية، يوافقه على ذلك شرحبيل، يغطاز جدا قيس بن هبيرة ويقول يا قوم تتركون البلاد والحصون التي فتحتموها، الجنة تزعمون أنكم تطلبونها وتنسحبون هذا الانسحاب، ويؤيده في ذلك أبو عبيدة، والقضية سجال ولم يتكلم إلى الآن خالد بن الوليد. فيقول أبو عبيدة وما ترى أنت يا خالد، يا ترى إيه اللي هيقوله خالد؟ هنعرف كده بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الحالة الصعبة التي كان يمر بها الجيش الإسلامي بعد انسحابه من حمص إلى دمشق ثم إلى الجابية، وإن في اجتماع عسكري خطير جدا بيقام في الجابية لتقرير مكان القتال. هم خلاص متفقين إن في قتال، لكن أين يكون هذا القتال؟ كان من رأي عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة أن ينسحب الجيش الإسلامي إلى أطراف الجزيرة العربية. قيس بن هبيرة غضب من هذا الرأي وأصر على البقاء في الجابية، وطلب أبو عبيدة ابن جراح رأي خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد ابن الوليد يا إخواننا جواه بركان، لكان راضي على نزول الجيش الإسلامي من حمص، ولكان راضي على نزول الجيش الإسلامي من دمشق، ودلوقتي بالتأكيد مش راضي على نزول الجيش الإسلامي من الجابية جنوبا أكثر وأكثر وأكثر. فقال لهم بوضوح: أيها الناس، إن كنتم تقاتلون بالكثرة هم أكثر منا وأقوى علينا، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما جماعتهم هذه ولا أهل الأرض بشيء أمام المسلمين. يقول الراوي: وكان الرومان عند خالد أهون من الذباب، وكان الرومان عند خالد أهون من الذباب. ثم غضب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وقال لهم: لا أولا، الحقيقة دي بتقتلوا عشان إيه؟ بتقتلوا لله ولا بتقتلوا بالأعداد؟ عايزين دنيا ولا عايزين آخرة؟ طبعا الجيش الإسلامي كله عايز الآخرة، والجيش الإسلامي كله فاهم إن النصر من عند ربنا، بس أين التطبيق لهذا الكلام؟ انسحاب ورا انسحاب ورا انسحاب، ما تهمناش هذه الكثرة، والله هذه الكثرة جميعا أهون عندي من الذباب. فيقول: إن كنتم تقاتلون لله فما تهمنا هذه الكثرة ولا أهل الأرض جميعا، ليسوا جميعا أمام المسلمين بشيء إن كان الله عز وجل مع المسلمين. ثم غضب ووجه كلامه إلى أبي عبيدة وقال له: يا أبا عبيدة، أتطيعني إذا أمرتك؟ هقول لك رأي ممكن يخرج المسلمين من الأزمة. أتطيعني إذا أمرتك؟ لسه أبو عبيدة ما يعرفش الرأي، ومع ذلك قال في منتهى الثقة: نعم. يعلم من الذي يتكلم. يا إخواننا ويا أخواتنا، ألف مرة بقول هذا سيف الله. سيف الله ليس قيادة عسكرية فقط، وليس فكر تكتيكي واستراتيجي، إنما إيمانيات في قلبه وقوة في عقيدته وصدق في إخلاصه. هذا سيف الله المسلول المصبوب على المشركين. قال أبو عبيدة: نعم. قال، اسمع بقى الكلمات خالد بن الوليد، قال: فولني بابك، ولني أمر المعركة ديت، أنا لست قائد المسلمين الآن، قائد المسلمين أبو عبيدة بن جراح. فقال: ولني بابك وخليني بين الناس، سيبني على الرومان وخليني بين الناس، وإني لأرجو والله أن ينصرني الله عز وجل عليهم، ولا ينسى أن ينسب إلى الله عز وجل. إيه الثقة دي يا أخوانا؟ إيه قوة الارتباط دي بربنا سبحانه وتعالى؟ هذا فعلا مثال رائع للقائد المسلم، للجندي المسلم، للمجاهد المسلم، للشهيد المسلم. شهيد يمشي على الأرض، رجل يطلب الشهادة في كل خطوة من خطوات حياته، لقد طلبت القتل في مظانه، كما يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ولني بابك، سبني، اديني إمارة هذه الموقعة، وأنا سبني على الرومان، وأنا إن شاء الله أرجو النصر من الله عز وجل. فقال أبو عبيدة فأنت وذاك، خد ولاية الجيش. القضية خطيرة، ما في وقت حتى ترجع لعمر بن الخطاب. أبعت رسالة لعمر بن الخطاب وترجع لي، عدى شهر، أسبوعين رايح وأسبوعين جاي، عدى شهر. الآن مصلحة الجيش الإسلامي، الآن مصلحة الأمة الإسلامية. يرى أبو عبيدة بن جراح أن الخير كل الخير، والمصلحة كل المصلحة في ولاية خالد بن الوليد على هذه المعركة الفاصلة مع الجيوش الرومانية. فقال خالد بن الوليد إذن نقاتل هنا من الجابية، يعني خلاص مفيش انسحاب، مفيش نزول بعد كده، هو المكان ده اللي هنقف فيه، مش هننزل بعد كده. وهم يتكلمون، مر على الخيمة، خيمة القادة الاستشاريين العسكريين، مر على الخيمة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وكان شيخا كبيرا في ذلك الوقت. فيقول عندما علم أن هذا المجلس الاستشاري يأخذ قرارا في الحرب، فيقول ما كنت أظن أن يأتي يوم يجتمع فيه غلمة من قريش، شباب صغير طبعا بالنسبة لسيدنا أبو سفيان، دول كلهم شباب، خالد مريد كبير فوق 50 سنة، وأبو عبيدة فوق 60 سنة، لكن بالنسبة لأبي سفيان فوق 70 سنة. فيقول ما كنت أظن أن يجتمع غلمة من قريش في أمر من أمور الحرب وأنا أمر أمامهم ثم لا يحضرنيه. يعني مش ممكن، ده أنا قائد عسكري قديم قوي، ده أنا اللي حكمت قريش فترة طويلة جدا من الزمن، وعندي خبرة عسكرية وكفاءة عسكرية، ازاي ممكن ناس تجتمع للحرب وانا موجود وما تسمعش رايي؟ فسمعوا كلامه، فقال ابو عبيده بمنتهى اللطف واللين والرقه ادخلوه نسمع بيقول ايه. فسمع ابو سفيان ما يقولونه، وسمع الاراء المختلفه، فقال فان كنتم قد نويتم القتال منها هنا فان ها هنا ليس لكم بموضع. الله اكبر، هذا يقول كلاما مغايرا لكلام خالد بن الوليد العبقرية العسكرية الفذة. يقول أبو سفيان فإني أرى أن تنزلوا إلى أذرعات، أذرعات اللي هي مدينة درعا الآن في الأردن، تنزلوا إلى أذرعات. أذرعات هذه مكان قريب جدا من الجابية، يعني ما فيش انسحاب ولا حاجة، ده فقط تغيير مكان القتال. فإن أذرعات وراءها الطريق مفتوح، وليس هناك من قوى للرومان، أما أنتم هنا في الجابية فخلفكم بصرة وخلفكم كذا وكذا، وعد عددا من الحصون الرومانية، نعم أهلها يصالحون على الجزية، ولكن ما أدراكم أنهم ينتقدون. فأذرعات أكثر أمانا من هذا المكان. فقالوا والله هذا رأي حسن بما فيهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو التجرد يا إخواننا، ما قالوا أنت حديث الإسلام، أنت من مسلمة الفتح، أنت كذا وكذا. ما قال خالد بن، أنا خالد بن الوليد صاحب الرأي العسكري المبهر، صاحب الانتصارات العديدة، لي تاريخ طويل جدا جدا من الانتصارات بلا هزيمة، إنما نزل على رأيه عندما وجد أن الرأي هو الرأي الأصوب. ثم قال أبو سفيان إن كنتم قد قبلتم هذه فخذوا الأخرى، تشجع وتحمس، فضعوا الرماه وضعوا حامل الرماح خلف ظهر الجيش المسلم، فإن خروج المسلمين من الجابية إلى أذرعات سيحدث صوتا عاليا، حركة جيش كامل، وسيلتفت إلى ذلك الرومان، ولعلهم يباغتوكم فيقفون هؤلاء لحمايتكم. ففعلوا مثل ما قال وانسحبوا إلى أذرعات، والتفت الرومان إلى الجيش، ووقف لهم الرماه يدافعون عن المسلمين حتى تم وصول المسلمين إلى أذرعات تماما كما وصف أبو سفيان. هذه يا إخواني وإخواتي روعة الإسلام، الاستفادة بكل الطاقات والاستفادة بكل الخبرات. أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه 21 سنة متصلة من حرب الإسلام والمسلمين، 21 سنة وهو يقام الإسلام، لحد 5 سنوات ماضية فقط كان يقف أمام أبواب مكة ليمنع رسولنا صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة. بنتكلم دلوقتي في سنة 15 من الهجرة، يعني 7 سنوات من سنة 8 هجرية، 7 سنوات فقط كان معاديا للإسلام، والآن ينصح بأمره ونصحه وخبرته المسلمين نصحا يكون له المردود الأكبر على الموقع. هذه هي قيمة هذا الدين العظيم. الآن الجيش الإسلامي في أذرعات في درعا في الأردن، والجيش الروماني في منطقة تسمى دير أيوب بجوار نهر الرقاد في سوريا، ويفصل بين الفريقين نهر اليرموك. القوى قريبة جدا من بعضها البعض، ومن الواضح أن الموقعة أصبحت قريبة جدا. ومع ذلك باهان رئيس الجيش الروماني يرسل رسالة إلى أبي عبيدة وهم في هذا الموقف الصعب، يرسل له رسالة يعرض عليه الصلح. الله أكبر، الله أكبر يا إخواننا. الجيش الروماني في أقوى عدة له في التاريخ، أكثر من 200,000 مقاتل في موقعة واحدة، والمسلمون ينسحبون من مكان إلى مكان، والمسلمون في أقصى تقدير في هذه الموقعة 36,000 مقاتل، ومع ذلك يطلب باهان الصلح من المسلمين. ولا يطلب الصلح فقط، بل يعرض عليهم الأكثر والأكثر. يقول سنعطي كل مقاتل 10 دنانير. قبل كده كنا بنقول دينارين، دلوقتي بنقول 10 دنانير، يرفع من القيمة. ونعطي أبا عبيدة بن الجراح 1,000 دينار، ونعطي عمر بن الخطاب 10,000 دينار. ليس هذا فقط، انظروا اللي جاي بقى أصعب وأصعب. ونحمل كل جندي راحلة عليها من الطعام وعليها من الشراب ما يكفيه هو وأهله، ثم إذا جاء العام القادم أتيتمونا فبعثنا معكم الرواحل بمثل ما بعثنا معكم اليوم. الله أكبر. هذه يا إخواني هي الجزية، يريدون أن يدفعوا الجزية ولكن لا يسمونها باسمها، ولكن دون تبعية للمسلمين. يعود المسلمون إلى بلادهم، فإذا عادوا إلى المدينة المنورة جاءوا من العام القادم وأخذوا من الرومان عطايا مرة ثانية، وهكذا وهكذا. تتعهد الدولة الرومانية بدفع عطاء سنوي للمسلمين على أن يعود المسلمون. الآن ماذا قال أبو عبيدة بن الجراح؟ قال والله ليس عندي إلا واحدة من 3، إما الإسلام وإما الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نحن في ميدان القتال، عن يد وأنتم صاغرون، وإما القتال في سبيل الله، وليس عندي أكثر من ذلك. ترى ماذا فعل الرومان؟ وهما رد فعل باهان؟ وماذا سيفعل الجيش الإسلامي القليل في العدد الكبير في الإيمانيات أمام الجيش الروماني؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.